التصوف في دم الحيض؟ دم الحيض؟ هل هو نجس أو الحيض؟ حيض نجس، دم نجس. النبي أمر بغسله غرفة عليه الصلاة والسلام.